بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا من باب الإنعام ومن باب الامتنان على عبيده أن الله سبحانه وتعالى اصطفى لنا هذا الرسول النبي الأمي، وأنزل الله عز وجل عليه الكتاب. وكان من مهام هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أنه يتلو علينا هذه الآيات المبينة للحق من الباطل والهدى من الضلال. وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، ما ليس لنا سبيل أن نتعلم هذه العلوم وهذه المعارف، سواء عن الرب المعبود سبحانه وتعالى أو عن الطريق الذي ينبغي أن يسلكه العبد للنجاة، وطريق أيضا الفكاك من النار. ما كان لنا ذلك بسبيل إلا من خلال هذا الامتنان الذي من به علينا ربنا سبحانه وتعالى عندما أرسل لنا ذلك الرسول يتلو عليكم آياتنا، يتلو علينا من آيات الله سبحانه وتعالى التي من خلالها تعرفنا وفرقنا بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الحلال وبين الحرام، بين الشرك والكفر والإيمان. ما كان لنا بسبيل أن نتعرف على الله تبارك وتعالى إلا من خلال ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه الآيات التي علمنا إياها لكي نتعرف على الرب المعبود سبحانه وتعالى. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. قلنا طريق الخلاص من الأخلاقيات والرذائل الذميمة القبيحة، وكذلك سبيل اشتمال الإنسان على الأخلاقيات الحسنة من خلال هذه التربية التي ربانا بها ربنا سبحانه وتعالى عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ونرى ذلك واضحا في هذه الصحبة المختارة التي اصطفاها ربنا سبحانه وتعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولإقامة ذلك الدين. كيف تربت الصحابة رضي الله عنهم؟ وما تربوا إلا من خلال القرآن والسنة، ما تربوا إلا من خلال القرآن والسنة. وما وصلت الصحابة رضي الله عنهم إلى هذه المرتبة إلا من خلال التطبيقات للكتاب والسنة والتي علمهم بها النبي صلى الله عليه وسلم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. علمنا الكتاب ألا هو القرآن، والحكمة قيل هي السنة، وقيل هي معرفة أسرار الشريعة والفقه فيها وتنزيل الأمور في منازلها. يبقى علمنا الكتاب والحكمة القرآن وكذلك أيضا السنة. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، هذه نعمة من الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل لما أرسل هذا الرسول هذه نعمة من رب سبحانه وتعالى، ولما أنزل سبحانه وتعالى الكتاب هذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. لذلك كما قال الله عز وجل قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى لابد ان احنا يعني نعرف ذلك الفضل لله سبحانه وتعالى. نقول ما كان لنا بسبيل ان نتعلم او نفرق بين الحلال والحرام الا من خلال ما انزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، بل نحن لا نستطيع بعقولنا القاصره ان نفرق بين الحق والباطل، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ارسل لنا ذلك الرسول وانزل الكتاب وحتى نستطيع أن نفرق بين الحق والباطل. وما كان لنا بسبيل أن نفرق بين النور والظلمات ولا الهدى والضلال إلا من خلال ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ده لابد أن احنا نستشعر كده أن احنا كنا في ظلمات، كنا في ضلال مبين، وربنا سبحانه وتعالى أخرجنا من هذا الضلال ومن تلك الظلمات إلى النور بما أنزل سبحانه وتعالى على رسوله ومبعث النبي صلى الله عليه وسلم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قلنا لابد أن احنا نستشعر كده، يبقى لما الإنسان بيسير في ذلك النور، والإنسان لما انكشفت له الحقائق ما كان ذلك إلا بفضل الله عز وجل وإنعامه. قلنا دايما كده لابد أن نتعرف على نعم الرب، قلنا حتى نقابل النعم بالشكر والعبودية، لا نقابل النعم لا بالجحود ولا بالنكران ولا بالتغافل عنها، يبقى نعرف هذه النعمة وبالتالي يكون ثناء العبد على رب سبحانه وتعالى، وكذلك رؤية القلب للنعم، وكذلك طاعة الرب سبحانه وتعالى من خلال ما أنعم علينا به من تلك النعم. نعمة، يبقى لابد أن احنا نقف كده ونراها نعمة، كما بينا أن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بإكمال هذه الشريعة، بإكمال مجموعة الأوامر والنواهي، هذه من الرب، نعمة من نعم الرب سبحانه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى أول أمر إحنا مطلوب أن إحنا نقف عليه في تعرف الإنسان على رب سبحانه وتعالى، نعرف هذه المنة وتلك النعمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا. ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا واجتبانا وهدانا إلى صراط المستقيم، اجتبانا وهدانا وجعلنا من هذه الأمة المرحومة، اجتبانا وهدانا وجعلنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اجتبانا وهدانا إلى الإسلام الذي ارتضاه ربنا سبحانه وتعالى لعباده. وبالتالي نقول أن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بهذا النبي وتعلمنا من خلاله، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لو سلم كل مسألة كل معرفة كده بتضاف إلى رصيد معارف الإنسان أو معلومات الإنسان، اعرف هذه المنة من الرب سبحانه وتعالى وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى رسوله علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة. ده كل مسألة احنا بنتعلمها، كل مسألة بنتكلم فيها وبنتكلم من خلال هذه النصوص التي عرفناها من الكتاب والسنة من الرب سبحانه وتعالى. قلنا يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ولا علم لنا، لا معرفة لنا. قلنا حتى عن طبيعة نفسي ما كان لي معرفة، عن طبيعة نفسي أنا نقول ما كانش لنا معرفة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فيش معلومة واحدة في رصيد يعني في ذلك الوعاء عندنا، ولكن من علينا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى دي نعم ربنا سبحانه وتعالى نقابلها بالشكر والعبودية ونعرف هذه النعم، ولا تستعمل النعم إلا فيما يقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. يبقى نعم، يبقى نقول البصر ده نعمة، نعمة. طب السمع ده نعمة، نعمة. الكلام ده نعمة، نعمة. يبقى دي نعمة، يبقى كيف نقابل النعمة؟ بالشكر والعبودية، ولا نقوم بصرف هذه النعمة إلا فيما يقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، إلا فيما يقرب العبد إلى رب سبحانه وتعالى. يبقى نعمة الكلام هذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي كيف نصرف هذه النعمة؟ يبقى في ذكر الإنسان لربه وفي شكر الإنسان لرب سبحانه وتعالى. لذلك الآيات التي تأتي بعد ذلك، فاذكرون أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ما تقابلش النعمة أبدا بالجحود والنكران، ولكن نقابل النعمة بالشكر والعبودية لله سبحانه وتعالى. يبقى لما نقول نعمة الكلام، يبقى ذي نعمة، يبقى ازاي نصرف هذه النعمة؟ فيما يقرب العبد إلى ربي سبحانه وتعالى بذكر الرب سبحانه وتعالى. نقول البصر نعمة، يبقى نعمة، يبقى كيف نصرف هذه النعمة أو كيف نصرف هذه النعمة فيما يقربنا الله عز وجل؟ يبقى نستبصر بها الهدى. كذلك نقول السمع، كل نعمة أنعم بها علينا ربنا سبحانه، ولكن لابد أن احنا نقف ونتعرف على النعمة، وكذلك نعطي الفرصة للقلب حتى يراها، يرى هذه النعمة ويعترف بهذا الفضل الرب سبحانه وتعالى. ثم ننظر بعد ذلك كيف نتقرب إلى الله عز وجل من خلال هذه النعم. ذكرنا أن دي مرتكزات، يبقى من المرتكزات مقابلة النعمة بالشكر والعبودية لا بالجحود والنكران. لذلك قال لنا ربنا سبحانه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. ونقول التزكية أولا، يبقى نقول تزكية النفس، وبالتالي نقول إزالة، نقول هذه الأخلاقيات أو الرذائل القبيحة، ويبقى التخلية والتحلية، يتحلى الإنسان بحسن الخلق، يبقى سوء الخلق وحسن الخلق. وأثقل ما يوضع في ميزان الإنسان هو حسن الخلق، أثقل ما يوضع في ميزان الإنسان بعد تقوى رب سبحانه وتعالى هي حسن الخلق، هذا ما يثقل به الميزان. ولذلك نقول أن الله تبارك وتعالى امتدح النبي صلى الله عليه وسلم وانكل على خلق عظيم، وانكل على خلق عظيم. يبقى الرقي كده، يبقى نقول استعلاء الإمام بيدفع الإنسان أن يزكي هذه النفس حتى تتحلى بالأخلاقيات الحسنة وتتخلى عن رذائل الأخلاقيات أو عن سوء الأخلاق. ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. يبقى أنا كل حكم كده عرفناه، وكل نقول أمر تعرفنا من خلاله على الرب المعبود سبحانه وتعالى أو على التوحيد، ونقول حتى على مسائل الشرك حتى نجتنب ونتبرأ من الشرك ومن أهله ونتبرأ ونجتنب مسائل الشرك، كل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى لما تعلمنا أن الحلف بغير الله شرك، فعلى ذلك أن الممكن نقع في ذلك نقع في ذلك، ولكن على ذلك كيف نجتنب هذا الأمر؟ بمعرفة النص. وتعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه من حلف بغير الله فقد أشرك، فعند ذلك أمسكنا، فإن أقسم العبد لا يقسم إلا برب سبحانه وتعالى أو بصفة من صفات سبحانه وتعالى، أما ما على ذلك فأنا عبد أقف عند ذلك الحد ولا أتعدى. تعلمنا ذلك من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمنا أن نطعم بأيماننا كما أمرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ونهانا أن نأكل بالشمال، هذا مما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمنا كيف نشرب الماء على 3 جرعات ونتنفس في الشراب كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نقول كل هذه الأمور تعلمناها، ما كان لنا علم سابق بها، ولكن هذا من امتنان الرب سبحانه وتعالى علينا. طب ده يقبل به كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إياك أن تكون جاحد بنعم الرب سبحانه وتعالى أو كافر بنعم الرب سبحانه وتعالى، ولكن تعرف الإنسان على نعم الرب ونقابل هذه النعمة بمزيد من الشكر والعبودية. فاذكروني أذكركم، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، إن تنصروا الله ينصركم. يبقى دايما كده الجزاء من جنس العمل، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يغفر لذلك العبد إن طلب مغفرة الذنب، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله إذا بقي الثلث الأخير من الليل. والله تعالى ينادي على عباده: من يسألني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجب له، من يستغفرني فأغفر له. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يغفر ذنب العبد إن استغفر العبد ربه، إن طلب ذلك، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، هو الذي يقبل التوبة عن عباده، إن تاب العبد يا ربي قبل الله عز وجل منه تلك التوبة، إن استغفر العبد من ذنبه الله تعالى يغفر له ذلك الذنب. أذنب عبد ذنبا ثم قال رب اغفر لي ذنبي، قال الله تعالى: علم عبد أنه رب، يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. يبقى على ذلك لما عشان الإنسان يقع في ذنب أو في تقصير في طاعة أو في شكر رب سبحانه وتعالى يعترف بذلك لربه ويلازم بين الاستغفار والتوبة. وذكرنا أيضا من ضمن الركائز التي ذكرناها الملازمة بين التوبة والاستغفار. الملازمة بين التوبة والاستغفار دي عبودية لله سبحانه وتعالى، أعبد ربي سبحانه وتعالى بأنه غفور رحيم، ده يتطلب أن أكثر من الاستغفار. أعبد ربي سبحانه وتعالى أنه تواب رحيم، هذا يتطلب أن نكثر من التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى، كما علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإن أتوب إليه واستغفروه في اليوم أكثر من 70 مرة. يبقى ده حال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أرشد الأمة إلى ما فيه صلاح هذه الأمة في الدنيا والآخرة. فطلب منا أن نكثر من الاستغفار والتوبة، وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وحاله. يبقى على ذلك فاذكرون أذكركم، وكما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي سبحانه وتعالى أن الله تعالى يقول: إن ذكرني عبدي في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يبقى على ذلك نقول: تريد أن تذكر عند الله عز وجل فلتكن ذاكرا لربك سبحانه وتعالى، ولا تفطر ولا تمل ولا تسأم من ذلك، لا تسأم من ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من منن الرب سبحانه وتعالى ومن إفضال الرب ومن إنعام سبحانه وإحسانه علينا لو اجتمعنا على طاعة الله على مدرسة القرآن فأنت تذكر عند الله عز وجل، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، نقول كحال هذا الاجتماع، كحال هذا الاجتماع، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تدرسونه بينهم إلا نزل عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم ملائكة ذكرهم الله في من عنده. يبقى نقول المجموع ده بيذكر عند الله عز وجل، بيذكر هذا المجموع عند ربي سبحانه وتعالى. نحن نذكر عند الله عز وجل، نذكر عند الرب سبحانه وتعالى كما قال لنا ذلك ربنا سبحانه وكما بين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، واشكروا لي ولا تكفرون. يبقى إياك أن تقابل النعمة بالجحود والكفران، إياك أن تقابل النعمة بالجحود والكفران. وكما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للنساء: تصدقن فإني وجدت أكثر أهل النار منكن. قيل: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكفرن. قيل: يكفرن منها؟ قال: لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. إذا أحسن رجل إلى المرأة ظهرا كاملا ثم بعد ذلك رأت منه يعني ما لا تشتهي، يبقى على ذلك قالت: ما رأيت منك خيرا قط. نقول ده طبع المرأة، ده طبع. احنا طبعا الوصف ده عشان نعرف ازاي نعالج الامور، يعني كما بينا قبل ذلك لما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ده حال المرأة: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، يعني ما لا تعترف ولا تشكر الرجل على ذلك. نقول دي في حالات، قلنا لما يحدث غضب عند المرأة وغير ذلك سريعة جدا في أن تطلق هذه الكلمات: ما رأيت منك خيرا قط. يبقى لو أحسن رجل لا يظهر كامل كده ثم سألها مرة قالت: ما رأيت منك خيرا قط، نقول ده يعني عشان نتعرف على طبيعة المرأة ونعالج ذلك الأمر، ونعالج هذا الأمر. يعني نقول على ذلك لما نستقبل هذا الكلام من المرأة يعني لا تتعجب ولا تغضب، ولكن كيف نعالج هذا الأمر؟ كيف نعالج؟ الشاهد من ذلك: يكفرن الإحسان ويكفرن العشير. يبقى على ذلك المطلوب أن أنا أعترف رب سبحانه وتعالى بنعمته، وأعترف رب سبحانه وتعالى بفضله وبإنعامه وبإحسانه علينا، أقابل هذا الإحسان بأن يحسن العبد في علاقته بربه وأن يحسن في عبادة الرب سبحانه وتعالى. يبقى النعمة نقابل النعمة شكر العبودية، لا تقابل النعمة لا بالجحود ولا بالنكران، لا بالجحود ولا النكران، لكن نعترف هذه نعمة. وكذلك ليس إن نتعرف على النعمة لكي نعترف أنها نعمة ونقف عند ذلك الحد، ده احنا بنعترف أنها نعمة ويرى القلب ذلك أنها نعمة، وبالتالي نطيع الرب سبحانه وتعالى من خلالها. يبقى كيف نتقرب إلى الله عز وجل؟ من خلال ما أنعم الله عز وجل به علينا من نعم. ثم بتأتي الآيات في نداء الرب سبحانه وتعالى على المؤمنين، وكما بينا عند هذا النداء أقف وأقول: لبيك ربي وسعديك وأنا عبدك بين يديك، نظهر هذه العبودية لله سبحانه وتعالى، وبالتالي أنتبه إلى ما يرد بعد ذلك النداء: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يبقى كما بينا قبل ذلك في قصة بني إسرائيل أن الله تعالى قال لهم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. دي الأدوات، قلنا هذه الأدوات المعينة للإنسان على الثبات في الأمر وعلى تحمل المشاق وعلى تحمل صعاب هذا الطريق. يبقى الصبر والصلاة، الصبر كخلق وكذلك الصلاة كعبادة هي بين العبد وبين رب سبحانه. والصلاة خير موضوع كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى الله عز وجل على المؤمنين، وبالتالي لابد أن تدخل تحت ذلك النداء وأن يلبي العبد نداء الرب سبحانه وتعالى. ولا يسعى العبد عند ذلك إلا أن يقول لبيك ربي وسعديك وأنا عبدك بين يديك. نظر كده الافتقار إلى الله عز وجل، نظر العبودية لله سبحانه وتعالى. يبقى أنا عبد لربي، نقول أنا أفتقر لربي سبحانه وتعالى، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. نظر ذلك الفقر والحاجة الشديدة للرب المعبود سبحانه وتعالى، عوز العبد لربي سبحانه وتعالى وحاجة العبد الدائمة لربي سبحانه وتعالى. يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وهذا أيضا من منن الرب سبحانه وتعالى أن الله عز وجل عين لنا الأدوات التي نستعين من خلالها على تحمل مشق الطريق وعلى الثبات في الأمر. ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا ما هي الأدوات التي نحتاج إليها في سعينا في هذا الطريق الممتد حتى نهاية حياة الإنسان في الدنيا. يبقى على ذلك نقول استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر ده خلق، وبالتالي احنا لما نتعرف على طبيعة الطريق في صعاب، في عقبات، في معوقات في سير الإنسان ربي سبحانه وتعالى، نقول على ذلك تتخلق بخلق الصبر، الصبر على طاعة الله، الصبر على المعصية، الصبر على مقدرات الرب سبحانه وتعالى. يبقى لما الإنسان بينزل بيه بلاء، بينزل بيه شدة، بينزل بيه ضيق، يبقى نقول يا ترى ازاي نتحمل، كيف اتعامل مع هذا البلاء؟ الصبر. يبقى خلق الصبر اساسا، يبقى لا تتشكى، ولكن انت لابد ان تكون صابرا محتسبا، صابرا. قلنا الصبر ده يعني بيجي بالتدريب، يبقى ده تدريب شاق. اي خلق من الاخلاقيات كيف يكتسب؟ يكتسب اساسا بترويض النفس وكذلك التدريب الشاق، وكذلك أيضا وجود البيئة الصالحة التي تعين الإنسان على اكتساب الخلق. يبقى احنا محتاجين لبيئة صالحة كده تعيننا على اكتساب الخلق وكذلك الترويض والتدريب الشاق. يبقى نقول لأن أنا عشان أحمل النفس على الصبر، نقول النفس أساسا عندها الجزعة، يبقى أنا عشان أغير ذلك الخلق السيء يبقى محتاج إلى تدريب، يبقى فترة زمنية كده ويكون فيها التدريب. إنما الصبر بالتصبر، يبقى لابد أن أنا أتكلف ذلك الخلق، يبقى أتكلف هذا الخلق. والله عز وجل كما بيّن لنا من طبيعة الإنسان إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ده طبيعة الإنسان أهو، ده طبيعتنا إحنا، إحنا خلقنا بهذه الصورة، عندنا الجزع، عندنا الجزع، وبالتالي يجزع الإنسان، يبقى يصاب بالهلع والذعر والجزع، ده حال الإنسان. طب أنا غير الخلق ده إزاي؟ بالاكتساب. إزاي اكتسبه بقى؟ إنما الصبر بالتصبر. لذلك ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى صورة من هذه الصور التي نحتاج فيها إلى الصبر، قلنا عند الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فلذلك قال يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يبقى بالصبر والصلاة، يبقى نكثر من الصلاة. وإحنا كلنا بنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أحزب أمر قام فصلى، يبقى يصلي عند الضيق، عند الشدة، عند البلاء. يبقى ماذا نفعل؟ يبقى يفزع الإنسان يا ربي بالصلاة. ولذلك ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حال الكسوف، لو كسفت الشمس أو القمر ماذا نفعل؟ قال فافزعوا إلى الله بالصلاة. يبقى يفزع العبد كده، يبقى نقول يهرول العبد ويسارع إلى الدخول في الصلاة. يبقى الصلاة نقول من الأدوات المعينة على الثبات في الأمر وعلى تحمل المشاق، وعلى تحمل المشاق وصعاب الطريق. لكن نقول على ذلك الصلاة خير موضوع. يبقى أي ضيق ينتابك، أي بلاء بينتاب الإنسان، أي شدة بتنتاب الإنسان، يبقى المطلوب أن أنا أفزع إلى ربي سبحانه وتعالى بالصلاة، أسارع كده الصلاة، لأن الصلاة حيقف فيها العبد بين يدي الرب سبحانه وتعالى ويناجي الرب المعبود سبحانه وتعالى لذلك أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نستعين بتلك الأدوات. يبقى الصبر، ويبقى الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، واعبد ربك حتى أتيك اليقين. فإحنا محتاجين إلى صبر على تلك الطاعات، قلنا لأنه مع طول المدة الزمنية ممكن يتراجع الإنسان، فمحتاجين إن إحنا يبقى أن تثبت الأقدام على طاعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك الصبر عن المعصية، لأن يعني دي شهوات مركبة عند الإنسان، فأنا أجاهد نفسي، فإحنا في جهاد مستمر إلى أن يقضي ربنا سبحانه وتعالى ذلك الأجل، إحنا في جهاد مستمر، قلنا لأن الشهوات دي مركبة داخلنا، مزينة داخل الإنسان، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، وإحنا بنحب الحياة ودي متاعها، والحياة ازينت بذلك بهذه الشهوات، ودي شهوات نقول مركبة، يعني طبيعة الإنسان تميل للشهوات دي ويسعى أيضا إلى الحصول على تلك الشهوات وتلك الملذات، تحقق لها نوع من أنواع المتاع السعادة هذا. ولكن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أن جعل لنا السبيل الذي نحصل من خلاله، السبيل المشروع الذي نحصل من خلاله على تلك الشهوات. زين الناس حب الشهوات للنساء، فنقول على ذلك بطبيعة الحال نحن نميل إلى النساء، فجعل الله عز وجل لنا ذلك السبيل المشروع عن طريق الزواج حتى يقضي الإنسان هذه الشهوة ويحصل على شهوته. ربنا سبحانه وتعالى زين داخل القلوب حب المال، فربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا السبيل المشروع لكي نحصل على ذلك المال. يبقى حتى الشهوات دي ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا السبيل المشروع الذي نحصل من خلاله على تلك الشهوات. يبقى هي مش شهوة أنا مش هحصل عليها أبدا، لا دي شهوة بس لها طريق مشروع، وبالتالي التحذير أنك أن تحذر أن تقع في الطريق غير المشروع. يبقى اللي سرق المال ده يبقى نقول هو عنده شهوة للمال، واللي كسب المال من حلال هو عنده شهوة للمال، وبالتالي اكتسب من طريق المشروع، ده اكتسب من طريق غير مشروع. نقول اللي وقع على امرأة في الحرام يبقى نقول انه عنده ميل للنساء لكن حصل على هذه الشهوة من طريق غير مشروع، اللي هو تزوج كده حصل على شهواته ولكن من طريق مشروع. فدي من رحمات الرب سبحانه وتعالى ان الله تعالى جعل لنا السبيل الذي من خلاله نحقق هذه الشهوات، ولكن هذه سبيل مشروع، وكان التحذير أن نسلك السبل غير المشروعة. فالصبر على عن المعصية قلنا لأن دي مزينة داخل الإنسان، يزين قلنا الإنسان بيميل للنساء وبالتالي نقول ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نغض البصر عن النساء المحرمات، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نغض البصر عن النساء الأجنبيات. يبقى على ذلك دي طاعة لله عز وجل، مع أن الشهوة مركبة، يبقى لما ننظر أنظر إلى المرأة التي تحل لنا، لكن لا ننظر المرأة التي لا تحل لنا، يبقى نقول عبودية لله سبحانه وتعالى. يبقى كيف نصرف البصر؟ بصر نعمة، لا نصرف البصر إلا فيما يقرب العبد يا رب سبحانه وتعالى، وممنوع أنك أنت أساسا تستعمل تلك النعم في عصيان الرب سبحانه وتعالى أو مخالفة الأمر. فنقول الصبر عن المعصية لأن خاصة قلنا شهوات مركبة داخل الإنسان، فالصبر ان احنا بنجاهد النفس، وان الجهاد النفسي ده هيستمر على الانسان حتى يقضي ربنا سبحانه وتعالى ذلك الاجل. والصبر ايضا على مقدورات الرب سبحانه وتعالى، هذه مصائب قدر علينا ربنا سبحانه وتعالى، في نقول ابتلاءات، الله عز وجل قدر علينا هذه الابتلاءات وبين لنا سبحانه وتعالى كيف نقابل هذا الابتلاء. يبقى نعرف اولا الحكمة من الابتلاء، وكذلك ايضا كيف نتعامل مع الابتلاء. عبودية لله سبحانه وتعالى، هذه عبودية لله، حتى نقول في معاملة الإنسان للابتلاء ده ابتلاء شدة مصيبة سماها لنا ربنا سبحانه وتعالى كالموت وغير ذلك، ولكن أيضا بيّن لنا كيف نظهر العبودية مع الابتلاءات. يبقى مع الابتلاء أيضا إزاي نظهر هذه العبودية. لذلك قال لنا ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، معية الله سبحانه وتعالى مع هذه الطائفة التي استجابت لله سبحانه وتعالى والتزمت هذه الحدود ولم تتعد. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى صورة من هذه الصور التي نحتاج فيها إلى الصبر، قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فذكر الله عز وجل لنا صورة من الصور التي نحتاج فيها إلى إظهار ذلك الصبر، والصبر ده مش هيظهر إلا مع الابتلاءات، يظهر ذلك الصبر خاصة مع الابتلاءات، مع نزول قدر الرب سبحانه وتعالى على الإنسان. لذلك قال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. احنا بنصحح كده هذه المصطلحات، مع ان عندنا الموت، ما هو الموت؟ نقول الموت ان نزعت الروح من البدن، هذا هو الموت العرفي، ده الموت العرفي. لكن الكلام عن الموت الحقيقي وعن الحياة الحقيقية. يبقى ما هي الحياة عندنا؟ يبقى الحياة طالما ان الروح ما زالت ممتزجة بالبدن، طالما يتنفس هذا الانسان فهذا حي، ده نقول حياة عرفية. لكن الكلام عن الحقائق، وبالتالي لابد ان احنا ان نعرف الحقيقة وبالتالي نتعامل حتى نصل إلى هذه الحقائق. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، مع أن فلان ده قتل في الحرب، قتل مات، يبقى مات، لكن هذا ليس بميت، هذا موت عرفي. لكن نقول الآيات توجه إلى مسألة الموت الحقيقي والحياة الحقيقية، كما قال لنا ربنا سبحانه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يبقى نقول ده ميت، يبقى الكافر ده حكمه كده في الحقيقة ميت إن لم يؤمن برب سبحانه وتعالى. ونقول أن المؤمن يعني هذا الذي قتل في سبيل الله هذا حي عند ربه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا أن ده قتله ده فيما نرى إحنا، فيما نرى، ولكن في الحقيقة هذا حي، حي عند ربي سبحانه وتعالى، ورزقه ما زال ساريا، رزقه ما زال ساريا، بل أحيانا عند ربهم يرزقون، رزقه ما زال ساريا. نعم، كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر بتسرح في الجنة، تسرح في الجنة، يبقى أحياء أحياء، ولهم رزق أيضا، هذا لهم رزقهم كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هو مات ده موت عرفي، لكن نقول هذا حي عند ربي سبحانه وتعالى. كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ يبقى من المفلس؟ نقول الإنسان الذي لا درهم له ولا متاع، هو ده المفلس. قال: لا، ليس هذا هو المفلس، المفلس على الحقيقة لو حياتي بالكثير من العبادات ولكن تعلقت به حقوق للناس، وبالتالي هذا يأخذ من حسناتي وهذا يأخذ من حسناتي، حتى إذا فنيت الحسنات أخذت من سيئاتي فطرحت عليه فطرح بها في النار. ده المفلس بقى، جاب عبادات كثيرة جدا، كان يقيم الليل يصوم النهار، كان كثيرا ما يستغفر، ولكن كان يؤذي الناس. يبقى نقول أكل من هذا، سب هذا، شتم هذا، سفك دم هذا، فهذا يأخذ من حسناتي وهذا يأخذ من حسناتي. نقول حقوق، حقوق الآدميين. يبقى هو في العبادة نقول كان متقدم جدا، يعني في العبادة كان التشريب له الأعناق، نقول على ذلك تراه دوما ذاكر الرب سبحانه وتعالى، تراه صائما، تراه قائما، ولكن نقول في العلاقة بين الناس نقول كان سيء الخلق، كان سيء الخلق. يبقى كان عندي تعدي على حقوق الآدميين سواء كان بقى في العرض أو في المال أو في غير ذلك، وبالتالي هذه الحقوق لابد أن يكون فيها القصاص يوم القيامة، وبالتالي يأخذ هذا من حسناته. يبقى المظلمة دي تحول كده، يبقى كان ليه مثلا 100 من الجنيهات، يبقى ده كان في الدنيا الكلام ده، يبقى 100 هتوفى عن طريق الحسنات، دي العملة، عملة التعامل يوم القيامة. يبقى عملة في الدنيا كده عملات متنوعة مختلفة، ولكن يوم القيامة العملة بالحسنات والسيئات. يبقى على ذلك هذه الجنايات التي أخذها سرقة أو نقول بالباطل بغير حق، يبقى هتوفى إلى صاحبها يوم القيامة بس حسنات، فيأخذ هذا من حسناته كما يقدر ربي سبحانه وتعالى. إذا فلت الحسنات يؤخذ من سيئاتهم ثم تطرح عليه فيطرح بها في النار، ده المفلس. ولذلك أتدرون ما الغنى؟ قالوا الغنى عن كثرة العرض، ده الغنى، ده هو اللي احنا نعرفه كده، احنا نقوله فلان ده غني، عنده نقول عمارات، عنده عقارات، عنده أراضي، عنده نقول متاع، عنده تجارات، فده غني، هذا غنى عرفي. لكن الغنى الحقيقي غنى النفس، قد لا تجد هذا الرجل يجد لقمة العيش، يعني أقول لقمة يسد بها الجوع قد لا يجد هذه اللقمة، لكن هو غني، غني بمعرفته برب سبحانه وتعالى، غني بمعرفته برب سبحانه وتعالى. وإحنا عارفين حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيضع الحجر والحجرين على بطن من شدة الجوع، ولكن هو غني، غني برب سبحانه وتعالى. وكذلك ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. يبقى الفقر نقول اللي هو الفقر العرفي، يبقى لا يجد نقول المتاع ولا الدراهم، لكن نقول ده الفقر الحقيقي اللي هو يأتي وقد تعلقت به حقوق العباد على الرغم من كثرة عبادة هذا الإنسان. والغنى الحقيقي نقول قد يكون هو من أبأس أهل الأرض، نقول بؤس شديد جدا وفقر شديد جدا يعيش فيه، لكن هو غني بمعرفة بربه. قال ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى القلب، إنما الغنى غنى النفس. وكما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ما أن احنا عارفين فلان ده يعني أقوى من فلان بدنيا، ده اللي احنا عارفينه بدنيا، لكن لا الحقائق بقى، وبالتالي احنا نسعى الى الحقائق. لذلك قال لنا ربنا سبحانه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، هم أحياء. يبقى دي حقائق لابد من الوقوف عليها. ولذلك قال الله عز وجل أنه سيبتلي العباد، ودي نقول من نعم الرب سبحانه أن الله عز وجل بيّن لنا أننا سنبتلى، وبيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى صور من هذه الابتلاءات. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. نقابل الابتلاء ده ازاي؟ كيف نقابل الابتلاء؟ وبشر الصبر، الصبر والاحتساب. طب صورة الصبر يكون ازاي؟ لان الانسان قد يظن في نفسه انه صابر وانه محتسب، ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا كيف نتعامل مع الابتلاء. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة، مما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى، ابتلي بشيء من الخوف من الاعداء، ابتلي بشيء من الجوع نتيجة الفقر، وابتلي نقول بفقد الأحباب، ابتلي بفقدان المال عن طريق السرقة أو الضيعة أو أي صورة من هذه الصور. يبقى نقول إزاي نقابل الابتلاء ده، إزاي أقابله، كيف أقابله؟ قال وبشر الصابرين. فقد يظن الإنسان في نفسه أنه صابر، أنه صابر، وبالتالي لكن كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أول ما بيأتي إليك الخبر، ممكن أول ما يأتي الخبر كده الإنسان يجزع، إزاي مات، إزاي كذا، وتقول إنا لله، خلي بالك ده أول ما نقابل الخبر يبقى نسترجع على طول. ده نقول دي الصورة، وإلا إحنا بنظن كده الإنسان قد يتفاول بعض الكلمات وبعد كده يقول أنا صابر محتسب. لا، ليس بقولك الصبر ده، عشان أكون من الصابرين المحتسبين يبقى نقول لها صورة في التعامل مع الابتلاء. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، يبقى نقول ده الكلام ده أول ما يصل إلى مسمع الإنسان أن فلان قد مات، فعند ذلك يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا كلنا مملوكين لله سبحانه وتعالى، مملوكين لله، ومرجع العباد إلى الله تبارك وتعالى. فيبقى اعترافه ابتداء أنني ملك لربي سبحانه، وأن ذلك كله ملك الرب سبحانه وتعالى، والله تعالى يتصرف في ملكي كيف ما شاء، هو الملك سبحانه وتعالى، هو المتصرف في ملكي كيف ما شاء. كما بينا أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نرد على شبه هؤلاء. قل لله المشرق والمغرب، لما اعترض على تحويل القبلة قل لله المشرق والمغرب، المغرب ده المشرق ده ملك رب سبحانه، والمغرب ده ملك رب سبحانه وتعالى، أي جامع الجهات كلها داخلة في ملك الرب سبحانه وتعالى. أنا مملوك لله عز وجل، وكذلك زوجتي مملوكة لله، ابني مملوك لله، مالي مملوك لله سبحانه وتعالى. دي ملكية مجازية، يعني نقول ملكيتي للمال، يعني نقول دي هذه ملكية يعني في الأعراف عندنا، لكن في الحقيقة وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، مال الله الذي آتاكم، أنا مستخلف في المال. وبالتالي على ذلك نقول أول ما بينعت إليك أن هناك مصيبة قد حلت يعني بك في نتيجة فقدان الولد، فقدان المال، نقول في تسلط الأعداء أو غير ذلك، يبقى نقول على ذلك كن صابرا محتسبا. إزاي أصبر؟ يبقى الكيفية، يبقى مش مجرد العلم فقط لكن لازم التطبيق. والذين إذا أصابتهم مصيبة، أي مصيبة من هذه الابتلاءات، قالوا إنا لله وإنا راجعون. أنا واخد بالي إن أنا مملوك لربي، وبالتالي أيضا نقول الكل مملوك لله، ربنا هو الملك والكل مملوك لله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك إنا لله وإنا إليه راجعون، والمرجع المال إلى إيه؟ إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى، إلى الرب المعبود. وبالتالي إنا لله، يبقى جميعا نحن مملوكين لله سبحانه وتعالى، وكذلك مرجع العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى. إنا لله راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وكل مهتدون. أي الثمرة، الثمرة دي مش هنحصل عليها أبدا إلا لما نقوم بالعبادة كما وصفها لنا ربنا سبحانه وتعالى كما وصفها. وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، نظر الكلام ده عند الصدمة الأولى، أول ما بيصل الخبر إلى مسمعي، وإلا قد يتفاول الإنسان، قلنا بعض كلمات وبعد كده يسترجع. لا، أنا مواطن نفسي، والأمر ده بيحتاج إلى تدريب سابق، يعني بيحتاج إلى تدريب سابق إزاي نتعامل مع المصيبة. يبقى نقول الإنسان يعيش كده، لو فقد الولد، لو وصل إلى مسمعك الآن أن فلانا من أبنائك قد مات، ماذا تقول؟ يبقى أنا أعيش الحدث ده، أعيش قبل ما يحدث. قلنا لو أنا تصورته وعيش الحدث ده قبل حدوث الحدث، يبقى حنعلم كيف نتصرف إذا وصل إلى مسمعنا. وكل ذلك بعون الله سبحانه وتعالى وبفضله. وبالتالي يبقى لازم إحنا نعيش الحدث، لكن القضية كلها إن إحنا أساسا ما بنحاولش نتصور هذه الأشياء. بحاول أدفع عن نفسي هذه التصورات حتى لا أتصور ذلك الأمر، أنه قد يصل لمسمعي أن ابني قد مات، أو أنه قد فقدنا كذا أو كذا وكذا من هذه الابتلاءات. فنقول لا، لو إحنا أساسا عشان نقابل الأمر لازم نعيش الحدث. وإحنا لو نظرنا كده إلى حال أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الصحابة رضي الله عنه ماذا فعلوا لما وصل إلى مسمع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات؟ نقول يعني حدث نوع من أنواع الجزع عند الصحابة، والبعض تكلم بكذا وكذا، لكن انظر إلى أبي بكر الصديق عاش الحدث. يبقى وما محمد إلا الرسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. يبقى ده الكلام ده كان قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت الآيات كما هو معروف في غزوة أحد، ولما انتشر الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، أن النبي قد مات، فنقول نزلت الآيات بعد كده. يعني وما محمد إلا الرسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم. يبقى على ذلك نقول أبو بكر الصديق عاش الحدث، وكأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه نظر كده وعنده أصبح الاستعداد لاستقبال ذلك الخبر مع مرارة الخبر، يعني خبر مر. ومع ذلك نقول وطن النفس كده، وبالتالي أول ما سمع كان الاسترجاع وخرج على القوم وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا عليهم الآية. قالوا كأننا لم نسمعها قبل ذلك. يبقى أبو بكر الصديق الفرق بينه وبينهم أنه عاش الحدث، يبقى عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت، فمش شرط أنه حيموت بعد أبو بكر الصديق لكن يموت. لو قال وكأن أبو بكر الصديق يقول لو مات النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل أن أموت ماذا أفعل، كيف أستقبل الخبر؟ يبقى عاش التصور ده قبل وقوعه. ده المطلوب، أن احنا نعيش التصورات دي قبل وقوعها. يبقى احنا ممكن نفقد حد من الأولاد، نفقد حد من الأولاد، حد من الزوجات، من الزوجات، نفقد المال، نعم، نفقد أحد الأحباب، نعم، أحد الأقارب، نعم، توطن نفسك أول. يبقى أنا كأني على استعداد كده أن يصل إلي ذلك الخبر أن فلانا قد مات، هذا من أحب الناس إلى قلبي، ولكن فلان قد مات، يبقى ماذا أفعل؟ يبقى ما تكونش مصيبة وتضيع للثواب والأجر، يبقى مصيبة مركبة، يبقى دي مصيبة، والمصيبة الأكبر أن يضيع منك الثواب، خاصة أنك لا تستطيع يعني أن تعود بذلك القدر، ما تقدرش مش هترجع الأمر مرة ثانية، سواء علينا جزعنا وصبرنا ما لنا من محيص، ناش تغيير في القدر، فيكون مصيبة ويضيع عنا الأجر، فدي مصيبة أكبر، مصيبة أكبر. فإن كانت مصيبة يبقى لا يفوت منا ذلك الأجر، لا يفوت. وبالتالي القول عند ذلك وطن نفسي، لو تلقيت خبر أن فلانا قد مات شوف مين أحب الناس إلى قلبي كده، شوف مين أحب الناس، ولو أنت تلقيت الخبر ده فأنا وطن نفسي الآن، لو تلقيت الخبر أن فلانا قد مات ماذا أفعل؟ يبقى أنا بنتبه تماما حتى لا يضحك منا الشيطان، وحتى لا يتلاعب بنا الشيطان. يبقى أنا أساسا أنتبه عندما أتلقى ذلك الخبر، أسترجع أقول إنا لله وإنا راجعون، هو مملوك لله وأنا مملوك لله، والله تعالى تصرف في ملكه كيف ما شاء، وكذلك مرجع العباد جميعا إلى الله تبارك وتعالى. وأنا أعلم يقينا أن الله تعالى كتب علي الموت، وكتب علي الموت كما كتب على النبي صلى الله عليه وسلم الموت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت فنبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. القضية واضحة تماما، وهذه الآية اللي احنا بنتعامل من خلالها. فعلى ذلك لا تتعجب أن فلان قد مات، كان يصلي معنا الفجر ثم مات، كان يصلي الظهر ثم مات، يبقى نقول ما افترقنا إلا هذه اللحظة وقد مات. نقول على ذلك موطن نفسي تماما أن أستمع إلى ذلك النبأ. قلنا نبأ مر في مرارة، ولكن على ذلك المصيبة، هذه مصيبة وقعت بقدر الله، فإياك أن يفوت منك الثواب في هذه المصيبة الأعظم. قلنا خاصة أنك لا تستطيع أن تغير هذا المقدور. يبقى ماذا أقول؟ إنا لله وإنا راجعون. الله تعالى كما ذكر أولئك عليهم صلواتهم ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هو ده طريق الهداية، ده طريق الهداية، إن إحنا نتعلم كيف أتعبد لربي سبحانه وتعالى وأظهر العبودية عندما نتلقى أمثال هذه الأنباء مع مرارة هذا القضاء، مع مرارة هذا القضاء ومع مرارة ذلك الأمر. ولكن لا يفوت منك الثواب ولا يفوت منك تلك المنح، هذه منح من الرب سبحانه وتعالى. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.